يسعد اوقاتكم مستمعينا، بصيرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم مثل العاده. رح نكون معكم لمده ساعه ونص من الوقت، ندى حرفوش وغرام يونس. يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برامجنا على موجك. بدايات يكون الاهتمام في أعلى مستوى، ليت كل الحياة بدايات. بنجدد ترحيبنا فيكم مستمعينا، وبنرحب بضيفتنا اللي رح تشاركنا حلقتنا لليوم ببرنامجنا على موجك، القاضي المستشارة منى عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف المدنية السادسة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، تسلمي لي حبيبتي. أهلا وسهلا. يعني اليوم مو كقاضي بدنا نستضيفك، طبعا ما شاء الله عليكي، يعني انت بكل المواضيع ممكن تتحدثي، لكن اليوم هو من فحوى برنامجنا على موجك، هو للستات، بنحكي مثل ما بقولوا كلام ستات، لأنه الرجال بيفهمون السيدات دائما، أما النساء ما بيفهمون غير النساء. لهيك بدنا نتحدث مع بجلستنا النسائية معك أستاذة منى، بدنا يكون في جانب هيك من الإنصاف، وجودك لوحده بيعطي إنصاف للجنس اللي ما موجود معنا حاليا. هلأ هو أول شيء إن شاء الله رمضان كريم عليكم، ينعاد على بلدنا وعقائدنا وعجيشنا بالصحة والسلامة والخير، وإن شاء الله السنة الجاية بتكون هالغيمة كلياتها انزاحت وما بقي غير السرور وينتشر عطر الياسمين. هلأ بدك تعلقينا مع الرجال هلأ الحقيقة من لما حضرتك مبارح نشرتي الموضوع الحلقة، أنا اجتني كتير رسائل على الماسنجر، الغالبية المهتمين بالموضوع بجوز تتفاجئ أنه من الرجال الذكور صحيح. وهني مفترضين أنه ما رح يتم إنصافهم، فما بدنا كمان نحن مجرد وجودك حضرتك قاضي أستاذة منى، مجرد وجودك يعني هو وجود العدل بالحديث عن المواضيع اللي بتخص الرجل والمرأة. تسلمي لي حبيبتي. في يوم ما تقابل أهل المريخ وأهل الزهرة ووقعوا في الحب وأقاموا علاقات سعيدة معا لأنهم احترموا اختلافاتهم وتقبلوها، ثم هبطوا إلى كوكب الأرض وأصيبوا بالنسيان، نسوا أنهم من كوكبين مختلفين. هل عبارة سيدة منى من كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة؟ عبارة حلوة، والكتاب كتير أثار كمان هيك نوع من الفضول عند النساء وعند الرجال. هلأ أنا لا أؤمن بموضوع أنه انتماء كل جنس إلى كوكب مختلف عن الآخر، لأنه إذا بدك تفترض هيك عم بفترض اختلاف كامل، وهي الحقيقة ما أنا هيك. في كتير قواسم مشتركة بتكون بين المرأة والرجل كبشر، يعني نحن لما بنبحث عن النقاط المشتركة بيناتنا كبشر بعتقد كتير من مشاكلنا ممكن نتجاوز عن أنه نكون أنا امرأة وهو رجل. هلأ لاحظي أنه مثلا بعلاقات الصداقة هاي الفوارق تنتفي، يعني ما بتعود تقولي الرجال من كوكب كذا والنساء من كوكب كذا. ليش؟ لأنك أنت عم تتعاملي مع الآخر كقيمة إنسانية. هاي الأمر يجب أن يكون أيضا موجود بالعلاقات الزوجية وليس فقط بالعلاقات الصداقة العادية، سواء بين امرأة أو بين الرجال أو بين امرأة والرجل. يعني هي يمكن هالعبارة بتدلنا على أنه في خلاف فطري طبيعي بين الرجل والمرأة. تمام. اليوم حديثنا رح يكون عن العلاقات الزوجية. نعم. يلي عم تتراوح بحياتنا بين الانسجام والحرب الصامتة على الحرب الباردة. البعض بفضل إنهاءها بالانفصال، والأغلبية بفضل الاستمرار لأسباب بعضها بيتعلق بالمجتمع والبعض حرصا على الأطفال. أستاذة منى، يعني هلأ هون ما بيجتمع سيدتين إلا بيكون الثالث هما الحديث عن الرجل بمجتمعنا هلأ. ولما عملنا الاستطلاع لنسأل بالشارع آراء السيدات بالخلافات الزوجية، كان في كتير تحفظ أنه أنا ما عندي مشاكل، أنا ما عندي خلاف. وكتير حالات منشوفها بمجتمعنا ما بنسمع بالمشكلة لحدوث الطلاق أحيانا مشان نظرة المجتمع. حلو. فيا ترى بالفعل مجتمعنا سليم لدرجة أنه ما لازم نضوي على هذا الموضوع؟ هل اللي حكيتيه بالضبط هو أحد أسباب المشكلة على فكرة، مو بس بين المرأة والمجتمع، حتى بين المرأة والرجل. يعني كتير من المشاكل تتفاقم وبتكبر وبتوصل لمحل ما بنقدر نعالجها نتيجة سكوت المرأة عن التعبير عن وجهة نظرها، وكمان الرجل نفس الشيء. المرأة مشكلتها حساسيتها الزايدة بتخليها تعتبر أنه ما لازم هي تعبر عن شو بيزعجها، أنه الرجل لحاله أو زوجها بالأحرى لحاله لازم يعرف هي شو بتحس وشو زعجها. فأنا عطول بحكيها على فكرة حتى بعاداتنا مع صديقاتي، يعني أنه مشكلة المرأة الأساسية هي موضوع المونولوج الداخلي اللي بتقوده بينه وبين حالها. فبتلاقيها لما بتنزعج من أمر ما أو من تصرف أو سلوك بيقوم فيه زوجها، بدل ما توجه تحكي تحط هاي المشكلة على بساط البحث بشكل علني وصريح أو بمنتهى الشفافية، بتبدأ هاي حالة المونولوج الداخلي. فهي بينه وبين حالة بتصير تقول ليش قال هيك، كان لازم يقول هيك، ليش بالعامي عقله بيصير يشيل ايه بس كله بيكون شيء بداخله. هاي الشيء اللي بداخله لازم يطلع للخارج، تعبر عنه انه يصير بايولوج بدل ما مونولوج، يكون في حديث موجه يتحول لنوع من النقاش. هلا شو بصير عند المرأة ست منى عنا؟ بتسكت عن هالموضوع وبتسكت عن موضوع تاني، بعدين لما بصير اي مشكله بتفتح له المواضيع كلها، فبتفاجئ انه انت ليش عم تذكريني بقصص راحت. لازم كل شيء بوقته. صحيح. هي بياكد وجهه نظري. انا برايي انه المراه لو عند كل مشكله بتصير تعبر عن وجهة نظرة الطبيعية من أي أمر زعجها، بس ما المفروض الموضوع ياخد طابع الانفعال يعني. وما حدا يعني أحيان كثير من النساء لما بيصير نوع من الجدل أو الأخذ والعطاء بتقلي ما بيقتنع عقله هيك، ما في شيء اسمه عقله هيك، وما في حدا ما ممكن مع الوقت يتم تغييره. هي علاقة الزواج بأساسها هي علاقة تأثر وتأثير متبادل، هي ما بس علاقة الزواج، حتى علاقات الصداقة، كل العلاقات بالحياة فيها نوع من التأثر والتأثير. صحيح. أنت بتعطي الآخر وبتاخدي من الآخر بذات الوقت. فلذلك أثناء هالحياة المديدة اللي بتمتد، أكيد هي بتاخد من طبعه، هو بياخد من طبعه، أو على الأقل كل منهم بصير يفهم طبع الآخر. فأنا لما بصير عبر له أنه هالموضوع بيزعجني، تاني مرة رح يخفف منه، المرة اللي بعدها بجوز نوصل لنوع من التسوية. أنا ماني مع فكرة أنه أي خلاف بالحياة الزوجية ممكن لازم يؤدي للانفصال أو الطلاق، لأنه الأخوة بالبيت بتلاقي من نفس الأم والأب كل واحد عنده طباع وعنده صحيح. سلوك وعنده ميول مختلفة. فلذلك أنا بشوف أنه أي أمر ممكن ينبحث إلا إذا أحيانا بتكون كثير خلافات جوهرية لا يمكن تجاوزها. بهالحالة نعم ست منى، منلاحظ انه خلص الرجال حتى لو كان مستواهم الثقافي عالي جدا فكره واخذينها عن المراه، حتى لو تعاملوا بفتره من الفترات بشكل كتير محترم ومرتب مع زوجاتهم، بتلاقي عند اقل مثلا مشكله انه صح مثل ما قالوا الستات كذا. يعني امبارح انا وانا بطريقي على الدوام على الشغل، يعني طلعت بالتاكسي، قلت له على التلفزيون على المركز الإذاعي والتلفزيوني، عم بيقول لي طبعا سائق تاكسي حضرتك كذا بتعرفي بدهم ياخذوا ويعطوا لك، لكن هو بين كلامه انه هو يعني انسان في يعني كلامه في تهذيب في نوع من الثقافه، بس شو البرامج بتقدموا حضرتكم؟ قلت له اسمعنا هلا بدنا نقدم حلو. برامج على موجك بحكي فيه عن الستات، واليوم موضوعنا عن تدبير المصروف. امبارح كنا عم نحكي المراه المدبره. نعم. فورا قال لي وحكوا عن المرأة المنانة الحنانة البراقة صفاتها السبعة. قلت له هدي شوي، السبعة كلهم سلبيات، هذا اللي حافظينه عن المرأة. لذلك شو ما كان، قلت له شو دارس حضرتك؟ قال لي أنا مخلص تاريخ. يعني إجازة هلأ بيكون عم يسمعنا وعم بيجول مثلا الشوارع لا يعني مثله مثل غيره ستة منى، يعني كلهم خلص أخذين صفات معينة عن المرأة انه حكوا عن السلبيات. هلا هي مشكلتنا انه في ناس كثير بيحكموا على المراه من وجهه نظر ضيقه، يعني اذا او موروث مثلا. هلا الموروث له دور بالعقل الباطني عند الرجل وعند المراه ايضا، بس في عندك شغله اساسيه انه بشكل عام كل انسان ينطلق من تجربته الشخصيه، فممكن هيدا الرجل بالذات يكون عايش تجربه فاشله، تجربه زواج فاشله، هيدي الرؤيه تبعيته او الانطباع او الحكم بيعممه. التعميم خطأ سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل. حتى النساء دايما عندهم كلمة على راس لسانهم، هي كل الزلم هيك أو كل الرجال هيك أو الكذب ملح الرجال، يعني نحن كمان أشخاص من عمم يعني. بالضبط بالضبط. طيب في مشاكل كتير بتصير بالحياة الزوجية، واللي بيعتقد أنه في بيت ما في مشاكل هذا شخص ما هو واقعي أبدا دكتور أستاذ منى. صحيح. بس ليش بننظر دايما للمشاكل على أنها حرب؟ في هزيمة وفي منتصر وفي فائز وفي خاسر. ايمت فينا نغير؟ يعني لما نغير نظرتنا بظن استاذة منى فينا نغير النتائج. هلا لقلك شغلي، لما نحن ندخل الحياة الزوجية ونحن فاهمين انه نحن رايحين لمحل الاخر ما بيشبهنا وما بالضرورة نحوله لنسخة عنا، نحن ممكن نلتقي بشخص طباعه مختلفة، بيئته مختلفة، ثقافته مختلفة، وموروث الاجتماعي والديني مختلف. هالأمر أيمت بيظهر خلال الحياة الزوجية؟ قال له بتعرفه؟ قال له إيه؟ قال له عاشرته؟ قال له صحيح. لا، قال له ما بتعرفه. فنحن بدنا نفهم هاي القصة، وبيكون عنا لازم يكون عنا استعداد من الأساس، يعني نكون حاطين ببالنا أنه نحن بدنا نواجه كتير من المشاكل، وانه هاي العلاقه لحتى تستمر بدنا نتعود ان نمتص ونمرق، ومو على طول انا بدي اكون الفائز، لانه القصه مثل ما تفضلتي ما انا عباره عن حرب فيها خاسر ورابح. احيانا كتير انت احيانا بيكون متعه هزيمتك امام الشخص اللي بتحبيه بيعادل ربحك امام عدوك يعني. فالقصه هيك بده الانسان يتعامل معها بهالطريقه، وما بده يوقف عند الصغائر، لانه الحياه هي مفاصل كبرى. يعني الحياة الزوجية أنت بدك تفترضي أنه أنت بدك تعيشي مع هذا الآخر 20 30 40 سنة، قد ما الله بيعطي الآخر عمر. الكلام اللي عم تحكيه حضرتك يعني لازم الاثنين يتفهموا بالضبط. لهيك لما حكينا عن كتاب الرجل رجال من المريخ والمرأة من الزهرة، طبعا بالمقدمة يعني كاتبين فيه أنه لازم الاثنين يقرؤوه حتى كل واحدة تعرف طبيعة الرجل. لما عم تقولي حضرتك أنه لازم يمتصوا ممكن المشاكل، هون عم نشوف أنه دائما في غالب ومغلوب. يعني ما عم يقتنعوا بهيك فكره انه انا مثلا معلش اذا انا كنت معصب مثلا انت هدي شوي، اذا انت كنت معصبه لا يعني دائما. مطلوب بمجتمعنا يمكن من المرأة دائما انه هي اللي تكون الشخص اللي عم يمتص هل دائما في ايه هل مثل ما ذكرتي استاذه في هلا عنا في بالموروث. لقلي شغلي في مشكله حقيقيه بيفترضوا انه استمرار. طبعا هي كمان اللي عم نحكي هلا مثل ما حكيتي انت، هي من خلال جلسات نسائيه حقيقيه عم تكون مع صديقات من مستويات فكريه وثقافيه مختلفة. مختلفه. الغالبيه بيعتبروا انه استمرار الحياه الزوجيه تتوقف على المرأة اكثر مما تتوقف على الرجل. صحيح. بس انا بدي اقول لك بالمقابل، لو ما يكون الرجل اكثر صبرا واكثر طوله بال، وهو اللي ما يعني هو ما بينفعل بشكل انه يوصل للطلاق. اما انا بعتقد لو انه الطلاق بايد المراه كل يوم كان بتطلق زوجها 10 مرات. بس هو اللي عم بيستفز. بغض لا عن جد هو اللي عم بيستفز. طيب اوكي كلامك صح. طيب انت ممكن تكوني بالطريق يكون زحمه سير تستفزي، نعم. يكون شوب تستفزي، يكون مزاجك فايقه امانك مرتاحه تستفزي. طيب اذا انا عند كل استفزاز بدي اطلق الاخر، معناتها ما بيبقى حدا متزوج عن جد. استاذه منى برايك لو العصمه بايد الست كانت بتطلق كتير؟ ايه انا واثقه من هالقصه. ليش؟ لانه لقلك شغله، المراه عاطفيه صحيح هي بالمجمل بجوز تنسى اكثر، بتسامح اكثر، بتغفر اكثر، بس انا واثقه انه طوله بال الرجل وقدرته على وزن الامور بشكل غير عاطفي بشكل عقلاني هي بيخليه ما يتسرع، يعني دائما هو بيحسب حسابات اخرى. اما المراه لا، بتلحق انفعالاتها وبتلحق عواطفها، وهذا جزء من طبيعة المرأة يعني. صحيح. هلا المرأة عاطفية، والمرأة كمان أخذ موروث من أيام جداتنا أنه هي دايما الطرف الضعيف، ما في سعادة بالبيت إلا على حساب المرأة. يعني دايما هالنظرة هيدي عم تدخل الحياة الزوجية المرأة وهي أوريدي حاسة حالة أنه داخلة لتنهزم بمكان ما. فقد ايه المشكله؟ ليه ما عم نقدر نطلع من هالتفكير هيدا ست منى؟ هلا انا مع اني بقول لك انه اغلب الدراسات تثبت انه المراه هي الاقوى، هي الاكثر صبرا، هي الاكثر قدره على التحمل. مثلا صحيح. شوفي انه الله حتى موضوع الحمل والانجاب وتربيه الاطفال وهالقصص يعني عطاها للمراه مع مشقه الحمل ومع ما ياتي بعده من عنايه بالمولود وسهر الليالي. شو هي الا دلالي؟ ليش المرأة صحيح هي حدا عاطفي ومثل ما قلت أنا من شوي حدا انفعالي، وهي إلى وجهين، يعني حتى العاطفية هي إلى وجه جانب سلبي وإلى جانب إيجابي. إنما أنا نهائيا ماني مع فكرة أنه المرأة هي العنصر الأكثر ضعفا. المرأة مثل ما بيقولوا هي نصف المجتمع وترعى نصف الآخر، نعم. فأنا كيف بدي أنظر لك عنصر ضعيف؟ بعدين كل العظماء، كل العظماء على فكرة بدك تعرفي شغلي، هاي قناعة وجهة نظر شخصية، الرجل دائما إذا كانت أمه امرأة جيدة ومعجب فيها يبحث عن زوجة تشبه أمه. شو معناتها؟ يعني هو أيضا الرجل يتأثر في عقله الباطني بوالدته أكثر مما يتأثر بوالده على فكرة. فهي موضوع انه بعتقد موضوع انه الضعف ما عاد، يعني ضعف المرأة او احساسها انه الطرف الاضعف ما عاد قائم دايماً بشكل حقيقي. دائما بجلسات الشكوى من السيدات، دائما هي عم تشكي، دائما هي عم تحس حالها المرأة مظلومة. حيث يضع نفسه سواء كانت امرأة او كان رجل. حلو. انا اذا بدي افترض حالي ضعيفه ليش بدي اطلب من الاخر ينظر لي اني انا انسانه قويه؟ بعدين موضوع القوي والضعيف او اني انا اكون قويه او اكون ضعيفه هيدي موضوع خاضع لتست بالحياه، لاختبارات الحياه. انا من خلال حياتي الاجتماعيه والمهنيه، مو انا بشخصي بقصد اي امراه، أكيد. يعني هي بتثبت حضورها وبتثبت وجودها وبتثبت اذا ضعيفه ولا قويه. يعني نحن ما بدنا يكون عندنا افكار مسبقه حول ذاتنا. لا بس هاي الأفكار عم نحكي عنها أنه ما عم تقدر المرأة تتخلص منها. أنا هون ما بعرف، بشوف أنه حتى لو كانت المرأة بحضورها بثقافتها بمنصبها بمكانها قوية، قادر الرجل أنه يخليها ضعيفة وتظهر ضعيفة ويكسرها أكثر. يا شوفي أنا بدي أقول لك شغلة غرام، وكمان عم بحكي من وجهة نظر كتير من سيدات، نعم. يتمتعن بمواقع اجتماعية ومهنية مهمة، نعم. وتعرضوا لفشل زيجات، وأنا كانت شاهد عيان علي. يعني الرجل ما بقول لك لا، أحيانا كثير فيه مشكلة عند الرجل بتكون هي الغيرة من نجاح المرأة. نعم. هاي الأمر بيعمل نوع من رغبته، طالما ما قادر أنه يرتقي لمستواها، نعم. بيحاول يكسر ثقة بنفسه. نعم. طيب ماشي الحال، إذا أنا ما عندي ثقة كافية بنفسي ممكن اسمح للآخر انه يحطمني، بس انا اذا مؤمنه بذاتي بغض النظر عن رأي الآخر فيني انا ما بسمح له. هلا حكما المرأة بتنبسط لما بتحس انه زوجها فخور فيها ومؤمن بإمكانياتها ومؤمن بشخصيتها ومؤمن بنجاحها وبيدعم هالنجاح، هي كتير طبعا بيساعد المرأة وبيخلي عندها التصالح وهالسلام الداخلي. بس بفرض ما كان موجود مثلا وبفرض هاي العقد موجودة عند زوجها، أنا بقول لك ما رح تكون هي سعيدة بحياتها. نعم. إنما ما المفروض يعني تسمح لهيك وجهة نظر إنه تحطمها. يعني بنرجع لموضوع الثقة بالنفس، لا بالعكس، أنا بهالحالة أنا مثلا يعني بفترض حالي لو إني انحطيت بهيك موقف، لا بحاول أكثر إني أسعى إني زيد إمكانياتي وزيد ثقافتي وأثبت حضوري أكثر وأثبت جدارتي أكثر بغض النظر. يعني هي بأكد له مع الوقت إني أنا أستحق ان يكون ما بدي اقول المرأة المثالية، ما في مرأة مثالية وما في رجل مثالي بالمناسبة. نعم. يعني واذا بدنا ندور عن هاي الكمال، الكمال ما هو موجود بالحياة، الانسان مجبول على النقص. نعم. فلذلك بس اهم شيء اني انا اوصل لمرحلة يكون واثقة بحالي واثبت حضوري. واذا شخص مثلا معلش بيقولوا زهرة واحدة لا تبشر بقدوم الربيع، يعني لا تعني أن الربيع قد أتى، كمان وجهة نظر سلبية واحدة لا تعني أنه أنا فعلا بالصورة السلبية اللي هالآخر. طيب بيجوز هالآخر عنده عقد نفسية معينة، بيجوز شخص بيغار منك، بيجوز شخص حاسد، بيجوز شخص ما قادر يرتقي لمستواك الفكري أو المهني أو الثقافي. في كتير بشر بيقولوا الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة. نعم. طيب إذا كمان بدي أعقب على نفس الموضوع، بس فكرة حكيناها قبل لما قلتي أنه أثبت الدراسات أن المرأة هي الأقوى. نعم. حتى لو صورة كاريكاتورية مثلا شفناها على صفحات الفيسبوك أنه المرأة كأنه إلى 100 إيد تشتغل. صحيح. بترضع ابنها. صحيح. مثلا. صحيح. بتمسك سماعة الهاتف، تطبخ كذا، وهي قادرة على أنه تأخذ ابنها على الدكتور على المدرسة كذا. بالفعل هي الأقوى. سؤالي انه بالفعل بينتبه الرجل انه هو اضعف منها لهيك ممكن يتسلط عليها؟ هلا يعني هذا القوه اللي عند المراه بيعرف فيها الرجل انه هي قادره على كل شيء؟ لا، هون الامر مختلف. يعني احيانا بدك تقولي هي قادره على تحمل مسؤوليات مختلفه. نعم. اكثر من الرجل. الرجل المجالات اللي بتلاقيه مسؤول عنها بالحياه غالبا الجانب المالي او الجانب المادي، ونوع من السلطه على الابناء اكثر. والله بس يجي ابوك رح اقول له كذا، هلا بس يحكي رح احكي مع ابوك كذا. فهو لما بيعرف ان هي على قدر المسؤوليه العائليه هو بيرمي عليها. الرجل ما تزعلوا منا أصدقائنا، بس الرجل أناني بطبعه وبيحب يريح حاله، والمرأة بطبيعتها صبورة وكل الإمكانيات اللي عندها بتسخرها لحتى تقوم بكل المهام المطلوبة منها. فلذلك هو لما بيلاقيها قادرة فعلا هو بيرمي عليها. تمام. عرفتي؟ أما هالموضوع لا يتعلق بموضوع القوة أو الضعف. تمام. هلا خلونا نسمع الاستطلاع يلي اجريته زميلتنا ريم محمد لنشوف اراء السيدات على شو اجمعت تقريبا. يلا هذه لنشوف. احد اسباب الخلافات الزوجيه انا بالنسبه لي الغيره. انا كثير بغار، اذا تعطب بلباس مثلا حلو بدي اخذ رايه اول شيء، فكثير هالنقطه انا عندي اياها مهمه بحياتي. بس بحاول خفف الغيره، بحاول بشتى الوسائل ما يكون انه في غير كثير عندنا بالبيت. يعني بيكون في اتفاق بكل شيء، احيانا انا بشوف الموضوع بوجهه نظر هو بوجهه نظر، فاختلاف وجهات النظر هيك بتكون، بعدين بس نعمل نقاط مشتركه بنوصل لحل. يعني مو هالخلاف اللي بيكون كبير كونه في حب وفي تفاهم من الاساس. أنا من ظروف الحياة المادية بتأثر على خلاف، تولد خلافات بين الزوج والزوجة، وأحياناً تدخل بعض الأشخاص بيناتهم كمان بتؤدي إلى خلافات، ولكن يمكن تجاوز هذه الخلافات إذا ما حاولنا البحث عن حلول لها يمكن أن تحل، ولا يوجد أي خلافات بيننا غير ذلك. فالظروف التي تحيط بنا هي التي تولد الخلافات البسيطة غالبا يمكن أن نتجاوزها. الأسباب المادية بتوقع هي المسيطرة أكثر شيء هلأ بهالوضع. نحن في ضغط مادي من كل النواحي، تعليم أولاد، تأمين مستوى معيشي محترم، وبصير ضغط على الطرفين يعني على الرجل وعلى المرأة تعرفي يعني الاثنين بيشتغلوا يا دوب يلحقوا وبتبلش المشاكل بقى بيناتهم وطلبات الولاد والمجتمع اللي وصلنا له والمتطلبات الزايدة للأطفال يعني إنه حتى لعمر صغير كتير إنه ما فين عم يأمنوا لنياها وبتوقع أنا إنه بيجي سبب تاني الغيري الغيري غير المنطقي يعني المبالغ فيها من الطرفين كمان كمان هي مفروض هيك يعني يكون في سيطرة شوية على الوضع من هالناحيتين هي هلأ الوضع المادي أمر محتوم بس وضع الغيري بتوقع المفروض يكون في وعي أكتر بهالظروف اللي نحن فيها الخلافات الزوجية أحيانا بتكون اختلاف بالرأي مثلا أنا بحب مثلا شيء معين لابني هو لا بيعطي رأي تان فمن ما بيكون خلاف بيكون مناقشة لحتى آخر شيء منتناقش هو بيطرح رأيه وأنا بطرح رأيي مثلا وآخر شيء ناخد برأي الأصح وبالمشاركة الأولاد يعني مثلا بالأسرة كأسرة كاملة أحيانا تكون خلافات بسيطة ممكن جوز ما يعلق مثلا زلمة ثيابه ممكن مثلا بيطلع لبرا مربى جيج مربى شغلات بيوسخ لك البيت بيفوت بيدعس بيطلع بيوحل لك البيت بيشتغل بالارض مثلا بيجي ثيابه ما نظيف بيحطها بمحل النظيف يعني هيك شغلات بسيطه ممكن تعمل خلاف اذا مثل ما سمعنا المشاكل الزوجيه كثيره ما في بيت غير فيه اكيد بيتعرض لهيك شيء وهي سحابه صيف يعني بدها تمر بس استاذه منى هلا من خلال الاستطلاع اللي سمعناه احيانا بنعرف انه اسباب المشاكل مختلفه ونتائجها مختلفه في بعض المشاكل اللي بتنحل في بعض المشاكل اللي عم تتطور ليصير في هجر اللي تتطور ليصير في طلاق خلينا نبلش موضوع الغيره اللي حكوا عنه سيدات بال صحيح هلا الغيره عاده بتكون طبع هلا احيانا كثير ناس اول زواجه ممكن الرجل يغار على مرته او هي تغار على زوجها وهي بيكون شيء منا عبارة عن مثل ما حكينا من شوي عبارة عن موروث اجتماعي وشيء مرتبطة بطبعه وشيء مرتبطة بأنه بحب التملك أنه هو زوج ساته جديد وهي حلياني بعينه عرفتي كيف؟ خلينا نوقف عند هالنقطة ليش بيعتقدوا البعض أو الزوجين العرسان أول ما بيدخلوا على الحياة الزوجية أنه هذا الشخص زوجي مع تصار ملكي بالضبط برافو قديه مهم هالنقطة من البداية تكون يعني براس الاثنين قبل ما هلأ هي فيه نقطة أساسية هي مساحة الحرية اللي لازم كل طرف يتركها للآخر عقد الزواج مانو عقد سجن مانو عقد ملكية عقد الزواج هو عقد شراكة هاي الشراكة نحن بوعينا فينا نحوله لشي حلو وفينا نحوله لشركة تعلن إفلاسها بالنهاية يعني مع كوارث اقتصادية المساحة الحرية هاي اللي ممكن كل شخص يعطيه للآخر هي ناتجة بالدرجة الأولى أساسها أو أحد أركانها الأساسية الثقة طب إذا الرجل ما عنده ثقة بزوجته أو إذا هي ما كان عندها ثقة كافية فيه كيف بدها تنتفع الغيرة وكيف بدها تسمح له بهاي المساحة هاي أحد الأسباب على فكرة انشغال الزوج أو انشغال الزوجي بوقت الطرف الثاني ما عنده شيء يشغله كمان بيكون سبب من أسباب الغيرة أنه بيلاحق كل طرف بيلاحق الآخر ممكن بالاتصالات ممكن بالرسائل على وقت بالضبط يعني كمان موضوع انشغال كل طرف بأشياء ممكن تبني الحياة هاي بيخلي موضوع الغيرة خفيف يعني أو بيخفف منه يعني خلينا نقول إذا كانت عم بتغار الست على زوجها لأنه هي عندها وقت فضى كتير تشغل حالة بشي ينفع وينفع أولادها بالضبط مشان تخفف من موضوع الغيرة تمام شايف بعينك نار عم تغلي دليل شايف بعينك نار عم تغلي دليل وليل نهار عني بتسألي وشو بحب لما يغار قلبك هالحلو وبعرف غرامك بس وحدي إلي شو مهضومي لما تغاري أو يبلش الاستجوابي شو مهضومي لما تغاري أو استجوابك غيري عم تشعل لك نارك او بتلعب باعصابك تحكي وعينيك بعيني تلفي وتدوري حوالي وبتزيدي هضامي هون الأغنية عكس كل تفكير الرجال، إنه هو بيحب تغار عليه كتير وبيحب إنه تشمشم له ثيابه وبعرف شو. برأيك عن جد رجل بيحب تغار الست عليه؟ هلا أحيانا الغيرة بتكون كمان دليل حب، يعني ممكن اللي ما بيغار نهائيا طرف الآخر يفسر أهماني، عرفت كيف؟ كمان مو حلو تحسي إنه يعني بالنسبة للزوج أو الزوجة إنه والله ما في غيرة بنوب، يعني مو معقولة. كمان في ناس بتقلك أنا ما بغار، في أحد الأزواج بيقلك أنا ما بغار لأني واثق بالشخص اللي قدامي، واثق بزوجتي، ما بغار علي أبداً. ما لها علاقة. هلأ بدنا نفصل بين موضوع الغيرة المرضية والغيرة الطبيعية اللي هي دليل اهتمام أو دليل حب يعني. طيب الغيرة شعور، أحياناً مهما كان الواحد بيعرف مساوئه ما بيقدر يتجاوزها. بس شو فينا ننصح خلينا نقول السيدة كونه هو على موجك بموضوع الغيرة، كيف تقدر تحتفظ بهالشعور بدون ما تأذي علاقتها مع زوجها؟ هلا هي اول شيء في نوع من التدريب، يعني نحن كلياتنا احيانا عندنا طباع خارجي ممكن تكون فيها مبالغه، يعني سواء الغضب سواء الانفعال سواء الغيره، كلياته على فكره ممكن يخضع للتدريب، عرفتي؟ اول لحتى نوصل لمرحله من السيطره على الذات. ومن ضمن موضوع الغيرة يعني ماشي الحال بغار ماشي، بس خليني على الأقل خفف من الإعلان عن هالغيرة قدر الإمكان. إذا بعرف أنا أنه هالغيرة عم توصل عم تعمل مشكلة بيني وبين زوجي، هلا هي على فكرة موجهة للطرفين، مو موجهة بس للمرأة، هي كمان موجهة للرجل. إذا بعرف أنا أنه الغيرة هي موضوع عم يعمل لي مشكلة مع الآخر، خليني قدر الإمكان حاول ما عبر عنه بشكل يخلي هالمشكلة تطفو إلى السطح. صح. أو ممكن صرح للشريك بأنه في بعض الأشياء عم تخليني أشعر بالغيرة، بلكي بيقدر يخفف منها كمان. هي بصير نوع من مراعاة شعور الآخر سواء من المرأة أو من الرجل، لأنه أنا حتى لو ماني مقتنعة بسبب غيرته مثلا أو هو مو مقتنع بسبب غيرته، بس طالما في مجال أني أنا خليه يتجاوز هالإحساس السلبي اللي عنده. يعني أساسا أنت لما بتحبي حدا اللي بيزعجه بتبطلي تعمليه. نعم. من ضمن بالاستطلاع كمان حكوا أنه في اختلاف بالرأي. نعم. كتير منلاقي يعني رجال أزواج بيقولوا البيت بده يمشي على إيقاعي أنا مثل ما بدي أنا، وبالأخير أنه قد ما تشاوروا مثل ما بده الرجل هو بيمشي. هلأ مثلا ممكن اللي عم يسمعنا أستاذ منى يقول أنه لا مثلا هو في نماذج أنه ما عاد بقى فيه هيك، لا بتحاور أنا وياه. بس بصراحة برجع بقول قد ما كان المستوى الثقافي بيقلك الرجل أنه أو الزوج أنه أنا بده يمشي البيت مثل ما بدي والرأي بالأخير لإلي. لك يا حبيبتي بدي لك شيء، أول شيء بدنا نقول ما في قاعدة عامة، يعني نحن ما في شيء بنحكي هو قاعدة تصلح لكل العلاقات الزوجية، لكل قاعدة استثناء، والاستثناء هو القاعدة الوحيدة. طبعا باختلاف طباع البشر تختلف في تعاطيهم مع أي مشكلة، بس أنا لا أزال مصرة أنه بإمكان كل شخص أنه يأثر بالآخر ويوصله لمرحلة يتغير، بس الأهم الأسلوب، يعني أنا كيف بدي أتصرف لحتى أخلي هالآخر يتغير. عنصر الضغط المباشر على الآخر بيعمله ردة فعل عكسية وسلبية بتخليه باللا شعور يقاوم هالتغيير. أما أنت لما بتستخدمي أسلوب لبق ودمس، هلأ الذكاء كتير، الذكاء أني أنا أدفع الآخر أنه يتصرف مثل ما بدي بوقت يعتقد هو أنه هو عم يتصرف مثل ما هو بده. تمام. يعني أنا أتبنى فكرة أنه خلينا نحافظ على برستيج الآخر أمام نفسه، يعني أنا يعني سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل، يعني ليش لحسسه أنه أنت بالأخير مشيت مثل ما أنا بدي؟ بالعكس أعطيه الإحساس أنه اللي بدك يا مشي على موجي أنا، أو أنا أو أثني عليه أنه على مرونته على تقبله على تمرق عليه. يا حبيبتي ليكي غير عم بدي إليك شيء، الرجال إن جميعهم أطفاله، إن الرجال جميعهم أطفاله، ما هيك بيقول نزار خباني؟ هاي الحقيقة، كل إنسان بداخله بيحب الاهتمام وبيحب أنك تراعي مشاعره وبيحب أنك تحافظي على رجولته وكبرياءه وشخصيته. دايما احفظي له خط الرجعة هيك بحيث يقدر يرجع وهو حاسس حاله بالضبط أنه رجع بإرادته. طب ماشي، يعني مثل أنت لما حدا بيطلع على الشجرة أعطيه السلم لينزل، يعني أنا ما بقول له لا خلص مثل ما طلعت أنت تحمل وارمي حالك من فوقه وتكسر ولا تعرف السبب، لا، أو تعرف أن الله حق مثل ما بيقوله. طيب دائما في مجال أني أحفظ خط الرجعة مع الآخر. مشكلتنا الحقيقية غرام أنه نحن منفكر حالنا أنه مجرد دخل الرجل والمرأة العلاقة الزوجية يجب أن ترتفع جميع الحواجز. هيدا غلط، لازم يضل في حواجز موجودة. هلأ أنا عم بحكي هالحكي وأنا عمر زواجي من 24 سنة، يعني عم بحكي من تسلمي خلي لي إياكي وأنتو كمان. لازم يضل حاجز الاهتمام، حاجز الاحترام، ويجب أن يبقى هناك مسافة. مو كونه مثلا أنا مرته أو هو زوجي، هاي الحكي عم نحكي لك المتزوجين، يعني أنه هاي بيعني أني أنا فيني أحكي معها كيف ما بدي، أو هي تكسر كل الحواجز. لا، خليني ضلني محترمته مثل ما بحترم أي صديق. نعم، خلي ضل فيها المسافة مثله مثل أي غريب، يعني للأسف التعاطي معه. للأسف أستاذ منى كتير منشوف حالات البيوت أنه أكتر شيء كاشفته مرته، أكتر شيء بتعرف صارت نقاط ضعفه ممكن تذكر له إياها، ممكن تجرب رحوا بالفعل. هيدا الموضوع عدم وجود الحواجز والمسافة من الاحترام كثير سيء. صحيح صحيح. والذوبان بالآخر لدرجة إنه نحن صرنا واحد، لا ما منصير واحد. طب أنا بدي أقولك شغلي، هلأ بتشوف مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك كلياتهم بينزلوا مقولات حلوة، كلياتهم بينزلوا صور حلوة، كلياتهم بينزلوا حكم حلوة. هاي الإنسان معناته بطبعه يبحث عن الثناء، صح، ويرغب أن يكون بوجه جميل أمام الآخر. طيب معناته بجانب كل إنسان في جانب حلو وخير. طيب خليني أنا غزي هالجانب الحلو، طيب هيدا الآخر اعتبري فيه شر جواته، فيه قبح، فيه سوء، فيه شو مكان. طيب ليه أنا بدي أعريه بهالطريقة وأقول له أنا كاشفتك وبعرف أنك أنت سيء بهالطريقة وبعرف أنك كذاب وبعرف أنك وحدة. لا، طيب خليني أحفظ ماء وجه الآخر وساعده على تنمية الجوانب الإيجابية فيه لحتى تطغى. بجانب كل إنسان في جانب حلو أو جانب بشع، في خير وفي شر، بس خلينا نحن نركز على الجانب المشرق من الآخر. يعني بالفعل على صفحات الفيس في كتير مثالية، منشوف الكل بآمن بمقولات مثالية للحياة. طيب الشي رائع، شو معناتها؟ معناتها أنه مختلفين عن هالناس اللي بالشارع. طيب لا، معناتها بجانب كل إنسان في جانب حلو ومشرق أو بيحب أنه يظهره. ممكن الظروف ما سمحت له، ممكن التعليم ما سمح له، ممكن مجتمعه ما بيسمح له. أحد الأصدقاء هو كاتب وشاعر وفنان، بيقول لي شغلي، بيقول لي أبشع شيء أنه المرأة تجعل روح الرجل عارية. قلت له يعني شو المقصود؟ قال يعني مهما كان هو في شغلات الرجل بيرغب انه يخفيها حتى امام مرآته ما بيحب يشوفها، فليش هي بدها تكشف هالقناع وتخليه يظهر عاري بهالشكل؟ بنظرك ليش ممكن هي تعمل هيك؟ يعني هلا كمان نتيجة ضعف هي فيها؟ لا لا، او انه مثلا ممكن هو يكون عم بيستخدم نفس الاسلوب. لا لا، هلا المرأة بجوز بتعتبر حالها انه بمقدار هي ما كشفت الرجل، كشفت اقنعته، هي فهمته اكثر او ملكته اكثر او عم تفرجي انها ذكية. اي بالضبط، انت امبارح كذبت على جارنا وبعرفك من 7 سنين لما كذبت على فلان. شفتكي؟ طيب لا، ليش بدي اعمل هيك مثلا؟ هي محاولة تشويه وتقزيم للشخص اللي قدامه. طيب هلا انا، طيب لما انا بعرف انه قيمة يعني بالنسبة للرجل والمرأة قيمة زوجي هي من قيمتي، وتشويه صورته تعني تشويه صورتي، لانه بالنهاية هو خياري، فاذا هو صورة مشوهة فانا خياري مشوه. هلا هيدا كتير حلو، بيقودني لسؤال استاذة منى، قد ايه في مشاكل زوجية بتجي من وراء حديث السيدات عن أزواجهم؟ لما بتقعد بأي فرضا خصوصي للأم مثلا، دايما كنا نسمع شكاوى الرجال من الحموار لأنه بيدخلوا بالحياة الزوجية، سواء لأم، لأخت، لبنت خالي، لصديقة مقربة، لجارة. في نساء عن جد يعني بيحكوا كل شيء عن أزواجهم، هاي المشكلة هون قد كبيرة. هلأ كل إنسان محتاج بحياته لصديق، بس أنت حتى يعني صديقة، بمعنى أنه المرأة محتاجة لصديقة تحكي لها فرضا، بس كتير مهم أنك تختاري صديقة تعرف تعطيك النصيحة. عرفتي؟ وقت اللي أنت بتكوني بمرحلة في مشكلة كبيرة بينك وبين زوجك، بدل ما تشعله وترمي النار عليها وترمي تزيد البنزين، تعلمي كيف تطفيها وتهدي سرك مثل ما بيقولوا، لأنه مثل ما قلتي ما في بيت خالي. يعني وما في بيت ما فيه مشاكل، سواء مشاكل صغيرة أو مشاكل كبيرة. نحن بوعينا بدنا نتجاوزها وبدنا نقفز فوقها. الزواج بيضل فيه أسرار ما لازم تنحكى للآخر يعني، ومثل ما قلنا ما حدا بيرغب انه يكون وجهه مكشوف امام الاخر حتى لو امام زوجته. ممكن حدا يكون مثلا عنده مرض معين ما بيحب حدا يعرفه، عنده تشوه معين ما بيحب حدا يشوفه. فخلينا على الاقل نترك هالغلالة موجودة، ما نشيل كل شيء. يعني حتى دائما بيقولوا انه الغموض فيه جمال، وطالما في مسافة فدائما في سحر الاكتشاف. فخلي يضل فيها السحر الاكتشاف لو بعد 20 سنة وبعد 30 سنة. خلي زوجك كل يوم يكتشف فيك شيء أحلى، وانت دوري على الشيء الحلو اللي فيه. لك إذا ما كان موجود زرعيه. صحيح. يعني أنا ما عندي، أنا ما لا أقتنع أنه ما في حدا غير قابل للإصلاح. انتبهتي يا أستاذة منى، كله عم تقولي حاولي ازرعي لا تكشفي روح وجهي العاري. حديثك هلأ صراحة ما في مشكلة، لكن دائما بتوعى المرأة أنه الرجال ما بيتعاند أو بينكد عليك وقت اللي بده، هي لازم تستوعب. أنا صارت معي تجربة حابة أنا أحكيها ونأخذ رأي حضرتك لو سمحتي. أحد الأيام استعانت فيني ست بيت انه يعني نحاول نقنع بنتها انه ما تقبل بشخص معين متقدم لها. هي بنت صبية عمرها تقريبا بال 25-24 سنة، طبعا خريجة جامعة. عم بتقلي خلينا نقنع انه تاخد واحد من قريبة، يعني من اقرباء افضل. نعم. ما بدي اياها تتعذب مشان ما ينكد عليها، يعني بيبقى هذا انه بيحبها بيحترمها. تفاجأت أستاذة منى إنه شو عم كيف جاوبتنا البنت الصبية، كأنه هالجيل كل جيل عم يختلف عن طبعاً غيره. مية. قالت أنا ما بسمح له ينكد علي، قالت إذا سبني بدي سبه، قالت أنا ما بعيش معه، أنا شو ناقصني، أنا مو ناقصني شيء. مين قال إنه أنا ممكن، ليش أنا اللي بدي استوعبه، ليش هو ما يستوعبني؟ صارت توجه الكلام لأمه إنه أنا ما بتحمل، أنا ما بعرف، أنا عم شوف الجيل هذا. أيوة. الجيل ما عاد يسمح. هلا على فكرة. قالت أنا مثلا، العفو، أنا حتى قالت عبارة، قالت أنا إذا أنا مشغولة بشيء معين هو يغير الحفاظ لابنه، ما في مانع. طيب أنا عم بشتغل مثله. طيب شو بيمنع؟ لذلك هون أنا حسيت حالي إنه يعني عشت مثل كأنه بالعمر سرا. لا كأنه أي، يعني مثلا بين عمر إمه وبين عمرها هي، يعني أنا أجيت الوسط. وبالفعل بالأخير قنعتني وقلت مستحيل بقى أتدخل بهيك شيء، لأنه الجيل القادم ما رح بقى يسمح باللي كان يصير. بس أستاذة منى بدي أسألك هون. تفضلي. بالنسبة لهذا الموضوع، قدي غلط نكون بانين صورة وأحلام مسبقة. وردية مسبقة لزواجنا؟ يعني ما حدا فيه خطط هيك موضوع، الخطبة كلها عبارة عن مجرد تعارف. لما بقول أنا ما بسمح بظن هذا موضوع كتير غلط. هلأ لك بدي لك ندى شغلي، في فرق كتير بين جيلنا نحن أو الأجيال السابقة وبين هيدا الجيل. نحن بجوز كتير أحيانا ممكن يكون يا رفيقة بالجامعة بتعرفه، يا زميل بالشغل تعرفت عليه، أو حدا من الأقارب، يعني صاير لقاء صدفة. ما بالضرورة يكون صار هالاحتكاك على نحو أن تعرفه مزبوط أو تعرف طباعه أو تعرفه. هلأ أنا بتفق مع غرام بقصة أنه هيدا الجيل مختلف، وبيجوز تستغربي إذا بقلك أنه أنا بعتقد هيدا الجيل زواجه أنجح. لأنه الشباب، يعني أنا عم بحكي مثلا ابني ورفقاته، أنا بشوف هلأ كيف هالجيل بيتصرف وكيف أفكاره وكيف مبادئه وكيف تعاطي. هيدا الجيل ما عنده هاي العقد ما بين الذكورة والأنوثة، وأنه أنا لكون رجل ما لازم أحمل ابني وما لازم أوقف على المجلة وما لازم كذا، أنه هاي صور بتهز رجولتي، ما عندهم إياها. هيدا الجيل بيحب الحياة أكتر، وبيعرف أنه أنا بدي أتزوج لحتى أستمتع بحياتي، ما أنه والله لحتى أستقر وجيب أولاد. لا، أنه لاحظي. ففي فرق كتير الحقيقة بين هيدا الجيل والجيل السابق. بس بالمقابل أنا معك أنه هي لما قالت لك أنا بيسبني بسبه، بيتصرف كذا بتصرف كذا، صدقي تماما هيدا الجيل هو يؤمن بهاي الشكل من أشكال المساواة. ولذلك كمان هو صحيح لما بيستمرنا زواجهم فزواجهم عم يكون ناجح كتير، بس وقت اللي عم يصير في خلاف ما عندهم مشكلة بالانفصال. صحيح. أنا من عدة سنوات عملت بحث حول الطلاق وأسباب. صحيح. الطلاق تم نشره بمجلة المرأة العربية، كان عنوانه المرأة وأبغض الحلال، عن كل طرق الطلاق الموجودة بالقانون. وكان من ضمن البحث اللي عملته، طبعا هو كمان بحث ميداني يعني مبني على إحصاءات بالقضاء الشرعي، كان من ضمنها موضوع الطلاق، نسب الطلاق بالنسبة لنسبة الزواج وأسباب الطلاق. هلأ وقتها مثلا أنا تفاجأت أنه كتير من السببين الرئيسيين للطلاق كان تدخل أهل الزوج بحياة الزوجة أو بحياة ابنهم، والناحية الثانية الناحية المادية مثلا، وبتقلك شخصيته ضعيفة ما عنده. هلأ لاحظي هيدا جيل ما عنده هاي المشاكل. منلاحظ من مسلسلات البيئة الشامية ومن 100 سنة مشكلة هاي الحما والكنة، انه بالفعل ما قدرنا تجاوزناها رغم هالأجيال اللي تعاقبت كلها، يعني عم تكون احيانا كتير سبب لطلاق الأسرة. هلا سابقا ايه بعتقد، بس هلا لا، لانه هلا ما بقى قصة دارجي، قصة والله الكنة تقعد مع بيت حماها. بالزمان كان 3-4-5 يقعدوا يكون بيت عربي، قولي نحن يمكن ببيئتنا هم كتير يعني دارجي هالقصة، بس اذا عم نحكي عن البيئة الشامية او هي كانت دارجي هالقصص ممكن بالخمسينات بالستينات ممكن، بس هلا لا. هلا حتى ما بيرغب الشاب لو اهله مالكين عندهم ملك، بفضل يروح يستأجر ويبعد عنهم عن انه يكون قريب. ليش؟ حرصا على خصوصية حياته. يعني هل حتى الشاب بيؤمن بموضوع خصوصية حياته ووجود هذه الحواجز، انه هو ما بده حدا يتدخل يعني لا من اهله ولا من اهله حتى. فأنا بشوف الزيجات بهالأيام هي أنجح وفيها نضج أكثر، وبعدين لأنه المجتمع تغير فبتحسي أنه كل طرف سواء البنت أو الشاب بيكونوا بيعرف طباع الثاني أكثر نتيجة الاحتكاك، فما في شيء عمليا رح تكتشفه فجأة بعد الزواج، والله طبعه كذا ما كنت عارفة. بس مثل ما ذكرتي يمكن حالات الطلاق عندهم أكبر أسرع بتصير، لأنه في هاي الجيل بيأمن أنه والله أنا بدي أعيش هالعمر مرة واحدة، فأنا طيب. ماني مضطر أتحمل. ما ممكن والله أنه الخلافات الكبيرة اللي عم بتصير بمجتمعنا، لأنه هالخلافات عم بتصير لأنه في مشاكل كتير كبيرة عم يتحملوها كرمال الأبناء مشان ما يوصلوا للطلاق. صحيح صحيح صحيح. في حاجات تتحس وما تتقلش، وإن جيت أطلبها انا ما اقدرش، ولو انت عملت تهبادي ما انا اطلبها، يبقى ما ينفعش. في حاجات تتحس وما تتقلش، توجع في القلب وما بتبنش، وافضل على طول تعبان ما بين طب اقولك ولا ما اقولكش. مقدرش اقولك غير كل طريقة حبك ليا، او غير عليا ولا فاجدني في مرة وهاتلي هدية، وافضل عليا فاعمل حاجة انا مش عارفة. مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفتنا القاضي المستشارة منى عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف المدنية السادسة. من جد ترحيبنا فيك. تسلمي لي، أنا سعيدة كثير كون معكم. هلأ عم نحكي عن المشاكل الزوجية، ممكن يخطر للأشخاص عم يسمعونا أنه نحن عم ننظر بأمور كبيرة كتير بتوصل للطلاق. نحن عم نحكي عن أحيانا مشاكل كتير بتكون بسيطة، تفاصيل صغيرة، تفاصيل صغيرة بيتية يومية بنسمعها، ولكن تراكمها بيؤدي بعدين لمشكلة كبيرة. هلأ مرة أنا تفاجأت أنه عم بقرأ شغلة أنه عم بيختلف زوج وزوجته على طريقة عصر معجون الأسنان، انه هي بت من فوق او هو بده اياها من تحت، فشوفي هالتفصيل الصغير اللي بيعمل مشكله مع الزمن يعني. طب انا بدي اقول لك شغله، هلا اعملي احصائيه بتلاقي كل الرجال او 99% من الرجال بالبيت عندهم هاي الملاحظه. زوجي من ضمنه مثلا، ما تعصروا معجون اسنان ضغطوا من اسفله مثلا يعني، او مثلا وين الديودوران لازم يكون كل يوم بنفس المكان، علما هو بيرش وبيرجع بيحطه بوين ما خطر له يعني. تمام استاذه منى، انا هلا مثلا بالنسبه كمان لإلي انا مستوعبه انه عقل الرجل غير عقل المراه، وانه هو انسان بجوز منظم بحياته، هو انسان صندوق، المراه شبكي، صح تمام، لكن هو تبعا للاسلوب يعني. هلا مثلا انا اذا حكيت على فرض لجارتي لرفيقتي انه تخيلي مثلا صار في خلاف عشان هالموضوع مثلا علت الاصوات عشان هيك موضوع ما بيصير، اي انا بتصير معي، لذلك هو تبعا للاسلوب، اسلوبه هو وتبعا لحساسيته هي، صح. ممكن الموضوع او الملاحظه اللي قالها الزوج لزوجته مثلا تمرقه، ممكن واحدة تانية تتضايق مثلا منها، لذلك هالمواضيع ممكن يكون في الاتفاق عليها مسبقا، لا لانه هي تفاصيل عم تحدث مثل عم تقولي حضرتك ضمن العشره. طيب اذا بعد 10 سنين 15 سنه عم يضل الا معجون اسنان، ليش بتضغطوه هيك ما بتضغطوه هيك؟ شكر ان انت ديودوران ليش بتحطوه هون ما بتحطوه هون؟ المشط ليش بتشيلوه من هون؟ المنشفي البشكير ليش ما بيكون بمحله؟ ليش ما غيرتوه؟ طب ليش ما غيرتوه؟ طيب اقول لك شيء، هلا نحن بس الواحد ياخذ هاي الامور بشويه مرونه، يعني انه هي ما بدها انه نوقف عندها، يعني بفرض هو علق او هي علقت على هاي القصص انه بامكان طرف تاني مرأة بدون ما يوقف عند هاي القصة، يعني نحن المشكلة مو بالحدث بحد ذاته، المشكلة بردة فعلنا تجاه الحدث. فاللي عم بيصير بيصير فعل ورد فعل ورد فعل على رد الفعل وهكذا. طيب اوكي، هلا اذا الفعل ما عطى ردة فعل انتهت الامور. طيب اوكي بتسمع هي بتسكت مرقت، او العكس مشان ما تقولوا لي هلا انا منحازه للرجل يعني. هلا المشكله لما الرجل يعني بيسمع او بيصغي لزوجته ببعض الامور برايها بيعتبروه انه ما عنده شخصيه، ما عنده شخصيه، يعني بيقول لك الحياه الزوجيه يا اما ديك يرفض ان يكون دجاجه، او دجاجه تحاول ان تكون ديك، أو ديك متسلط ودجاجة مهزومة، أو ديكين متناطحين، أو دجاجتين وادعتين. شو رأيك أستاذة منى؟ هلا لك أنا بقول لك كل علاقة زوجية إلى طابعة الشخصية. لما الرجل بيكون ديك وهي بدها تعمل ديك ما بتمشي الأمور، وكمان هو لحتى يعمل دجاجي كمان ما بتمشي الأمور. القصة في إشكالية أساسية بموضوع أنه هل لما بقول للمرأة إذا بدنا نمدح مرأة بيقولوا أخت رجال، صحيح. طيب يعني ليش بيقول، يعني أنا ماني فاهمة شو الفكرة أنه اتهام المرأة بالأنوثة بدها تعتبرها ضعف، وليش لازم تكون هي تشبه الرجل لحتى تعتبر هاي نوع من المديح. عرفتي القصة؟ وبالمقابل طيب ما أنا لما بدي أحكي عن رجل بقول إنه والله مثل النسوان عمليا عم تفترض إنك أنت عم تهيني، صح. طيب القصة مو قصة إنه المرأة تكون رجل ولا الرجل يكون مرأة ولا هالفوارق هي، يعني ما كل واحد منهم عنده طبيعة فيزيولوجية خاصة فيه، والله خلقه في عنده عواطف معينة وعنده ارتكاز معين. المرأة بجوز بتشغل عواطفها أكثر، انفعالاتها أسرع، الرجل بجوز بشغل عقله أكثر، بيقدر يضبط انفعالاته أكثر. هلأ لو كل واحد بيقوم بما يجب عليه، أنه أنا ما أنطر الآخر، ما أقول أنا إلي حق كذا، طيب ما الآخر إله حق، طيب خليني أنا على الأقل أعمل اللي علي وبعدين طالب بحقوقي، يعني مو أنه شوف شو أنا إلي حقوق بلا ما أعرف شو علي واجبات. هلأ أغلب المشاكل بتصير من هي، أنه أنا وين الأولوية، حقوقي ولا واجباتي؟ لما الأمور بتمشي بشكل أنه الحقوق والواجبات بتمشي بالتوازي، كتير من المشاكل على فكرة بتنتهي تلقائيا، يعني بدون كتير جدل ونقاش. لازم ينظروا للطرفين على أنها قضية أخذ وعطى، بالضبط مثل ما ذكرنا، هي اسمها حياة مشتركة، اسمها حياة مشتركة، فمشتركة بكل شيء، بالحزن وبالزعل وبالرخاء وبالصحة وبالمرض بكل شيء. قد ايه مهم استاذه منى الصداقه بين الزوجين؟ 100% الرجل يجب ان يكون هو الصديق الاول لزوجته، وهي ما المفروض يكون عندها اي مشكله او اي احساس بانه في شيء ممكن ما تحكي له اياه ايا يكن. لما بيكون هو على فكرة صديقة بيعوض عن أنه يكون أي حدا تاني مقرب من الناس، حتى لو صديقته. لاحظت دائما أنت بتحتاجي لحدا يسمعك بلا ما يقوم بدور المؤنب. صحيح. عرفت الرجل إذا بيتعود يصغي لزوجته، هلأ ليش دائما الأصدقاء مثلا علاقتهم أقوى؟ لأنه الصديق أو الصديقة هي بتصغي وبتحاول تنصحك بلا ما تقوم بهالدور. عرفت دور الزجر أو أنه والله أنت غلطتي، هاي يعني الإصغاء رحابة الصدر. تمام، حكيت حضرتك من بداية الحلقة أستاذة منى أنه في مونولوج داخلي عند المرأة. صح، دائما صراع، بدها تحكي وبدها تحكي، ضمن كمان بدها تحكي وما بتحكي. نعم نعم، يعني كمان من فقرة من ضمن كتاب رائع طبعا هو جدا، الرجال من المريخ ونرجع نذكر، والمرأة من الزهرة، لما بيقول انه عقل الرجل مكون من صناديق محكمة الإغلاق، هناك صندوق السيارة، صندوق البيت، صندوق الأهل، صندوق المقهى، صندوق الأصدقاء، بينما المرأة هي شبكة، يعني قادرة على أنه تنتقل من مكان لمكان، من بسهولة. موضوع لموضوع طبعاً. حتى هناك صندوق عند الرجل اسمه صندوق اللا شيء، هو قاعد ما عنده شيء ما يفكر فيه أبدا، يعني المثير في أمر صناديق الرجل. أول ما بيوصل الرجل من شغله وبيقعد قدام التلفزيون بيكون هذا عنده صحيح. صندوق صحيح يعني أن لديه صندوق اسمه صندوق اللا شيء، هو يستطيع أن يفتح هذا الصندوق ثم يختفي فيه عقليا، ولو بقي موجودا بجسده وسلوكه يكون وضعية توفير الطاقة. أيوة السكون، السكون يمكن. حالة السبب يمكن للرجل أن يفتح التلفزيون ويبقى أمامه ساعات يقلب بين القنوات في بلاها، وهو في الحقيقة يصنع لا بدك شيء. بدك تعملي لنا مشكلة اليوم. لا لا لا لا هوني بصراحة أستاذة منى، يعني أنا الكتاب أنا عجبني من باب أنه الكل لازم يعرف، يعني أنه مثلا الرجل أنه لما بيتعب أو بينضغط بروح على كهفه، يعني لازم المرأة ما كتير تتدخل فيه، وبالفعل هي فضولية. بس لو سمحتي لي هوني أنه في حالات، نكمل بس الفقرة، في حالات الإجهاد والضغط العصبي يفضل الرجل أن يدخل صندوق لا شيء، وتفضل المرأة أن تعمل شبكتها فتتحدث في الموضوع مع أي أحد ولأطول فترة ممكنة. إن المرأة إذا لم تتحدث عما يسبب لها الضغط والتوتر، يمكن لعقلها أن ينفجر مثل ماكينة السيارة التي تعمل بأقصى طاقتها رغم أن الفرامل مكبوحة. والمرأة عندما تحدث زوجها فيما يخص أسباب عصبيتها لا تطلب من الرجل النصيحة أو الرأي، ويخطئ الرجل إذا بادر بتقديمها. صح. كل ما تطلبه المرأة من الرجل أن يصمت ويستمع ويستمع ويستمع فقط. صح، هيدا الحكي بيتفق مع الحكي اللي صحيح. عم بحكي أنا. نعم، بس خلينا نرجع لصندوق لا شيء. شيء. هلا طيب ليش المرأة شو بيمنع أنه هي يكون عندها صندوق لا شيء؟ يعني مين منعها أنه يكون عند لا لا لا لا لا ليكي لا لك أنت ممكن يكون في وقت معين أنت تخصصيه لذاتك، خلوة. نعم، هاي الخلوة ضرورية لأني أنا أرجع أفضي الشحن السلبي اللي عندي وعيد. نعم. شحن ذاتي بطاقة إيجابية. نعم. هاي الخلوة ضرورية لأن أوصل لمرحلة السلام الداخلي. بلحظة ماما أنت عندك ضغط شغل وعندك مشاكل وعندك تعب وعندك مسؤوليات كتيرة، بلحظة ما أنت محتاجة تقعدي بهالوقت مي، تحطي إن شاء الله فنجان قهوة قدامك، كاسة عصير، كاسة مي، أقعد هيك اتأمل بالسماء. صحيح. فحتى لو الآخر بده ياخد يصادر لك هالحق ما تسمحي له. يعني أنا كمان إنسانة مصرة على فكرة أنه نحنا اللي بنظلم حالنا. يعني هلا بالفعل في سيدات من اول ما بيفيقوا الصبح عندهم نص ساعه هيدا لإلهم ريلاكس هيك بس. إيه؟ تامل يمكن. طيب. تذكر الحلم او طيب انا عندي اياها هي الصبح، عندي اياها المساء. لا عندي اياها الصبح مساء اول ما في الساعه 6 طبعا قبل رمضان هالحكي. هاي قصه الصبح مع فيروز مع البوست الصباحي مع متي ما بشرب انا طيب هاي انا بشحن حالي بطاقه ايجابيه بجوز تكفيني لنص النهار اذا ما بدي اقول كل النهار. طيب لما رجل الصندوق لا شيء. لا شيء. صندوق لا شيء، الرجل قاعد وحابب يصفن ما حابب يسمع ولا همسة. أوكي. اجوا الأولاد صاروا يعملوا ضجة، خلي نشيل الأبناء هلا عجلة بلا مشاكلهم لحالهم بدون حلقة. اجت المرأة حبت تحكي له وتنق بقصة معينة. هلا بهاللحظة حبت تشكي كل شيء بيخطر لك نقاط سلبية حبت تحكيهم. أيوه. فشو رأيك بهالنقطة هي؟ هلأ شفتي التوقيت غرام عنده شيء كمان. هاتي ليش وهي أنا غرام؟ لا تمام، رائع الفكرة اللي حكيتها ندى. لأنه طبعا تتمي لصندوق لا شيء. جامعة بنسلفانيا في دراسة حديثة أثبتت هذه الحقيقة بتصوير نشاط المخ، يمكن للرجل أن يقضي ساعات لا يصنع شيئا تقريبا، أما المرأة فصورة المخ لديها تبدي نشاطا وحركة لا تنقطع. وتأتي المشكلة عندما تحدث الزوجة الشبكة، زوجها الصندوقي، فلا يرد عليها، هي تتحدث إليه وسط أشياء كثيرة أخرى تفعلها، وهو لا يفهم هذا، لأنه كرجل يفهم أنه إذا أردنا أن نتحدث فعليا أن ندخل صندوق الكلام، وهي لم تفعل، وتقع الكارثة عندما يصادف هذا الحديث الوقت الذي يكون الرجل فيه في صندوق لا شيء، فهو حينها لم يسمع كلمة واحدة مما قالت حتى لو كان يرد عليها. ويحدث كثيرا أن تقسم الزوجة أنها قالت لزوجها خبرا أو معلومة، ويقسم هو أيضا أنه أول مرة أول مرة يسمع هذا الموضوع، وكلاهما صناديق لأنها شبكية وهو صندوقي. الفكرة مزبوطة يعني. هلا الفكرة مزبوطة، بس في شيء أساسي اللي هو التوقيت. التوقيت أساسي وضروري بكل شيء. أنا من كم يوم حطيت نشرت على الفيسبوك شغلي بصفحتي أنه نيوتن جلس بجانب امرأة جميلة بمأدبة معدة لتكريمه، فبتسأله هي المرأة، قالت له فيني أعرف أنه أنت كيف وصلت إلى هذا الاكتشاف؟ قال لها كنت أجلس وأفكر وأفكر وأفكر إلى أن هداني تفكيري إلى هذا الاكتشاف، كنت أفكر كيف أن التفاحة تسقط والأرض تأخذها يعني. فقالت له وأنا أيضا أجلس وأفكر وأفكر وأفكر إلا أنني لم أهتدي إلى حل. قال له وفيما تفكرين يا سيدتي؟ قالت له أفكر في زوجي الذي هجرني وفي طلاقه مني. قال له وهل كان تفكيرك قبل الطلاق أم بعده؟ قالت له لا طبعا بعد الطلاق. قال لو أنك فكرتي في زوجك قبل الطلاق لوجدت قانونا آخر للجاذبية. تمام، حلو كتير. فالعبرة بالتوقيت يعني، ما لشتي هلأ أنا كتير كلنا بيكون يعني في مشاكل، يعني خير من العلاج بتجنب المشكلة قبل الوقوع، هي أول شيء. وتاني شيء أنه التوقيت هلأ لاحظي هلأ لو أنه أنت قبل هلأ التوقيت مالي. أنا بفهم أنه المرأة ممكن تكون في مشكلة وهي منزعجة ومضغوطة وبدها تحكيها، أو ابنها في شيء بخصوصه بدها تقوله لزوجها، طب بس هو واصل وتعبان وشايفته هي متضايق وطالع على الدرج وحامل جبسه مثلا. كثير هلا طبعا هلا بهالايام قطعت الكهرباء والاسانسيرات وهالقصص. طيب هل يعقل انه الموضوع ما بيتاجل؟ يعني ما لم يكن القصه حياه او موت، ما في شيء ما بيتاجل. طب خليني انطر لحتى يكون رايق وهادي، لانه رده فعل الرجل او المراه، انا ما عم بحكي بس هلا باعتبارك عم تحكي عن الصندوق اللا شيء يعني تقريبا. لما أنا بختار وقت مناسب للحديث، ردة فعله رح تكون مختلفة واستجابته رح تكون مختلفة، وهي بالمقابل نفس الشيء يعني، هي ما يعني اللي بينطبق عليه بينطبق علي. أنت لما بتكوني مرتاحة مثلا، هو نام فرضان العصر وفاق مرتاح وقاعد والله عم يشرب فنجان قهوة أو المساء، وفتحتي له السيري غير عن انه والله واصل ومسبح بعرقه وقاعد وجاي من شغله، وتقلي شفت شو عمل ابنك ولا شفت شو صار معي؟ طيب يعني استاذي منى، صحيح بصراحه اللي عم تحكي، بس هذا بينطبق على الرجل. يعني المراه قادره على انه هو ممكن يفتح معه موضوع لو كانت هي مشغوله بألف شغله، بس ما بتكون ردة فعلها مثل ردة فعل الزوج. طيب ما نحن قلنا وقت المشكله والعصبيه، قلنا المراه اقدر على الصبر، واذا هي شبكه مثل ما حكينا مزبوط، وقادره ان تقوم بكل الاعمال في وقت واحد، معناتها من ضمن هالاعمال فيها تقعد تسمعه وتصغيله. لا اصلا هي بتكون مبسوطه من باب الفضول انه بدها تعرف شو صاير يعني مثلا. صح. الرجل لا، ما عنده هي ذات الفضول. يعني بجوز راحته اهم بالنسبه له من انه يعرف هالتفصيل هيدا بالذات. التوقيت مهم بكل شيء. شوفي حتى لما بدك تزرعي ورد بدك تختاري فصل مناسب. حلو، رائع جدا. بيقولوا النجاح في الزواج يعوض عن كل فشل في الحياة، ولا يعوض النجاح في أي مجال عن الفشل في الزواج. إلى حد ما. هلأ فيه الختايرة كانوا في مثل بيقولوا الغلب غلب الزيجة، أو أنه بمعنى هاي الغلب الحقيقي بالحياة، اللي بينغلب فيه بمعنى اللي بيفشل فيه، فهو هيدا الفشل الأكبر. بس أنا ما بلاقيها أنه القصة بهالطريقة يعني. مثلا افترضي الزواج هو بيشكل جزء من حياتنا، وعندك جزء تاني ممكن بالنسبة للي بيتزوج وممكن يكون عنده أولاد، أو بالنسبة للي بيتزوج وما عنده أولاد بس عنده شغل، بالنسبة للي ما بتتزوج وعندها نجاحة وعندها عيلتها وعندها أصدقاء وعندها حياتها. أنا ماني مع أنه الإنسان يربط حياته ومحور حياته ونجاحه وفشله بموضوع نجاحه أو فشله بزواجه. يعني ليش أحياناً كمان هاي الشغلة على طول بحكيها، لما اثنين بيتزوجوا وبيطلقوا ما بالضرورة معناتها يكون حدا منهم سيء، احيانا اثنيناتهم كويسين بس ما بيزبطوا مع بعض. صح. هاي التركيبة ما نظبطة، في مواد بتحطيها مع بعضها بتعمل انفجار، او فيها مواد بتحطيها مع بعضها بتعمل مي، يعني كيميائيا عم نحكي بالتفاعل الكيميائي. أكيد. فالقصة هيك انه لا، مو كل فشل، الفشل الاكبر ممكن يكون له تداعيات سلبية بحياتنا. الفشل يمكن بالزواج، يمكن القصد بهالمقولة انه نجاحك بالزواج بيدعمك فبتنجح بالمجالات الاخرى الثانية. هلا انه لما بتكوني مرتاحة على هذا الصعيد بخليكي تتفرغي اكثر لنجاحاتك باصعدة اخرى. هيك. اما كمان لو فشل كمان انت بتسكري هالملف وبتسكري هالصندوق على طريقة غرام، يعني وبتتفرغي ممكن تبدعي اكثر. انا ماني مع فكرة انه نحن نربط حياتنا بمحور ما، شو ما كان يكون، على فكرة شو ما كان يكون تماماً. دائما عندك حلول بديله بالحياه. والا كل الانسان بيفشل بمجال ما بيقعد بيحط احباطه وكآبته ويأسه وبيتمسك فيه رائع جدا عن جد استاذ، يعني حتى ممكن نقول انه ممكن السفينه تسير، يعني زميلاتنا يعني بالكنترول هيك مبهورين. لا صحيح الكلام انه ممكن الخلافات بعدين يصير في تتجاوز، يعني لما كل واحد بيلتفت لحاله انه ما له محور حياتي، يعني مثلا ممكن الجيران يقعدوا تيجي وحده تقول أكد علي حياتي، ما عاد عم بهتم بأولادي، أنا عم عصب كل ما بيعصب علي زوجي أنا بعصب أنا على أولادي أكتر. يعني لا، هي لو ترخي أو تسترخي أكتر ممكن لحالة تنحل الأمور، ممكن يصير هيك. طيب أنا بدي أقول لك شغلي، مثلاً رح أحكي شوية مقولات من تجارب أصدقاء رجال، يعني قالوا لي اياها. مثلا احد اصدقائي فرضا قال لي انه انا لما سالته بالزمان انه مين بتحبي اكثر، انا او الاولاد، فقالت لي بحب اولادي اكثر، فهو يتاثر جدا مثلا انه هاي الامر. هلا طيب خلينا نحط هلا النقطه، اذا سالتيها لاي امراه شو رح تقول؟ تقول اولادي. بدها تقول اولادي. نعم. طيب بس هي كان فيها ما تقول. طب هي صريحه. لا شفتي كيف، انه احيانا الصراحه اللي بتجرح. نعم. مانك مضطره لها. طب بلكي هو ما بيستاهل انه ينحط. لا لا اكيد. هلا لما الرجل عم يسال مرته هيك معناتها مشاعره تجاهه بتهمه، والا ما كان سالها هالسؤال. اللي بقصده مو دائما نحن فينا ما نكذب، بس بذات الوقت فينا ما نحكي الحقيقه. أكيد. كما هي، يعني انه حاولي تجملي الحقيقه، حاولي ما تحكيها كما هي. يعني احيانا فيني اقول لحدا مثلا كلامك ما كتير دقيق، بدل ما اقول له انت كذاب. يعني دائما الاسلوب أهم، أو مهم خلينا نقول كتير الأسلوب بمقدار الغاية. تعرفي أستاذة منى، كل الحلقة يعني هلأ كنا متفقين أنا وندى أنه حلقاتنا وعلى موجك تيجي كلها للستات، هلأ كأنه كلياتها للستات. عم تقولي حضرتك أنه معلشي أنت الأقوى وأنت اللي ممكن تستوعبي أكتر وأكتر. رجعنا على الكلام، يعني بناخد منك وعد بحلقة تانية تكون للرجال مخصصة، وأنت تقولي لهم كيف ممكن يتعاملوا مع زوجاتهم. طيب وعد. كن منصفا يا سيد القاضي، تخونني لغتي وألفاظي، إن الذي أمامك الآن أشبعني ظلما وحرمانا، أنا حالة الصبر لغة الحوار تحولت جمرة فإن رأتني جنبها سارحا فورا تصير امرأة أخرى. أستاذة منى يعني الغباء أن تستخدم نفس المقدمات نعم وأنت تنتظر نتائج مختلفة. يعني هاي ممكن تكون نصيحة لكل سيدات لتلافي المشاكل والخلافات يعني مثلاً. أنا لما بلاقي أسلوب معين ما عم يعطي نتيجة على مدى سنوات معناتها هي الأسلوب غلط، فيني أغير الأسلوب من مشان أوصل لنتيجة مختلفة 100%. وهي ينطبق على النساء وعلى الرجال أيضا، لأنه الحياة المشتركة هي عبارة عن مركب يحتاج إلى مجدافين يلي هو المرأة والرجل. المركب ما بيصير الربان. هلا انا بعتقد انه اثنيناتهم طالما عم تقولي مجدافين بده ايدتين، ايد كل واحد منهم وقلب واحد، قلب المشترك لهم الحب هو الربان. الحب صحيح، والا ما بنوصل هلا نحن وقت عم نحكي عن مشاكل الزوجية اكيد ما عم نحكي عن المشاكل الكبيرة اللي بتقود لطلاق كمان، بدنا نوصل لحياة حلوة بالضبط رومانسية. ليش عم نفقدها بحياتنا بهالايام؟ ليش بنسمع كل نكت الرجال عن مساوئ الزواج؟ يعني هلا اخر نكته استاذه منى انه عم يقولوا له للشاب رفيقهم رجال متزوجين ايمت بقى رح تتزوج، فقالوا له قال لهم ليش؟ قال لهم مشان نخلص من هالابتسامه الوقحه اللي على وجهه. في شكوى من الزواج. انا بدي اقول شيء، وكمان هيدا من الحكي اللي بنحكي على طول بمجالسنا لما بيصير هاي. السعاده هي ثقافه، ولازم تكون عندنا هاي الثقافه موجوده لحتى نقدر نعيشها. يعني انا اذا قادره اعيش حياتي الزوجيه بسعاده، ليش ممكن اعيشها بنكد؟ ليش بدي افترض انه هيدا العمر عم يتمرك علينا على الفاضي بدون نتيجة؟ خليني الوقت بده يمر ويمر، خلي يمر بشكل حلو. يعني فينا نعيش بحب ورومانسية بس بدنا نكون أصحاب المبادرة، ما بدنا ننطر الطرف الآخر. بالضبط أكيد. كل واحد يعمل اللي عليه. إذن مثل ما وعدتينا أستاذة منى رح تكوني ضيفتنا كمان قريبا بحلقة تانية أكيد لنكمل حديثنا. إن شاء الله تكوني بخير. شكرا كتير لك أستاذة منى، والوقت معك مرة حلو كتير. أنا كتير استمتعت معكم. شكرا لك. هيك بتكون خلصت حلقة اليوم من برنامجنا على موجك مع القاضي المستشارة منى عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف المدنية السادسة. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. ما بعرف ليش المساء ما هدت أفكاري، ما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار. ما بعرف ليش المساء ما هدت أفكاري، وما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار. لو في ضم المساء بلكي تطفي ناري، وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني. لو في ضم المساء بلكي تطفي ناري، وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني. يوم عرمان الهوى ونبو بيدي، مجروح جرح الهوى ولا هو الهاية. يوم عرمان الهوى ونمو بيدي، مجروح جرح الهوى ولا هو الهاية.